موضوع الدرس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي كلام الشيخ: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيق، ثم قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. العبارة فيها قلق، قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون هذا واضح. المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف، أي لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، لم يكلف الحاج إلا إذا كان قادرا بماله وبدنه، أو على الأقل بماله وإن كان عاجزا ببدنه. ولم يكلف المصلي أن يصلي قائما إلا إذا كان قادرا ويطيق ذلك، وإلا فقد سمح له أن يصلي قاعدا بل ومضطجعا. إلى هنا المعنى واضح. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لو قال ولا يفعلون إلا ما يطيقون، أي ما يستطيعونه بالاستطاعة الكونية، لكان أوضح. لا يفعلون إلا ما يطيقون، أي ولو كانت لديهم الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف كالاستطاعة بالمال والبدن كما قلنا، مع ذلك لا يفعلون إلا ما يطيقون، أي إلا إذا أعانهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم فاعلين، لتكون الاستعانة الأولى الاستطاعة الأولى استطاعة شرعية، والاستطاعة الثانية الاستطاعة الكونية. بهذا يستقيم الكلام، ولعل الشارح ينبه على هذا المعنى فيما سيأتي إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: واحتج من قال بوروده، أي تكليف ما لا يطاق، بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر أنه لا يؤمن، وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مع ذلك مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. هذا الكلام غير وارد، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. الله سبحانه وتعالى لم يأمره بأن لا يؤمن، بل أمره بأن يؤمن، أمره بأن يؤمن. تعلقت بإيمان أبي جهل الإرادة الشرعية، إيه أراد الله منه شرعا أن يؤمن، ولكن لم يرد منه كونا أن يؤمن، لذلك لم يؤمن. أي إن مراد الإرادة الشرعية قد يتخلف، والذي لا يتخلف مراد الإرادة الكونية. ولو أراد الله منه كونا أن يؤمن لآمن كما آمن أبو بكر، ولكن بالنسبة لأبي بكر أراد الله منه كونا أن يؤمن، وأراد منه شرعا أن يؤمن، جمع الله له بين الإرادتين. وبالنسبة لأبي جهل انفردت الإرادة الشرعية الأمر، وأن ذلك الإيمان لو حصل يكون محبوبا عند الله، ولكن لم يسبق في علم الله تعالى، ولم يكتب عند الله، ولم يشأ الله أن يؤمن، لذلك لم يؤمن، ولكنه مأمور شرعا بأن يؤمن، وهداه الله سبحانه وتعالى بالهداية، بهداية الدلال والإرشاد والبيان إلى الإيمان. وهداه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالدعوة إلى الإيمان، ولكن الذي حصل إنه لم يسبق في علم الله تعالى بأنه يؤمن، بل السابق في علم الله بأنه لا يؤمن، هذا هو الصحيح. لذلك قال الشارح جوابا على هذا الاستشكال: والجواب عن ذلك بالمنع، أي لا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بل الصحيح أنه مأمور بأن يؤمن كما أمر جميع الخلق بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هو كذلك أمر. ولكن الذي سبق في علم الله إنه لا يؤمن يعصي، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، الأسباب متاحة وله عقل واختيار وإرادة، كل الأسباب التي كانت متوفرة عند أبي بكر متوفرة عند أبي جهل، أي الاستطاعة الشرعية حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، أي بالنسبة للاستطاعة الشرعية، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، أي لا يكون هذا حجة للقائلين بأن أبا جهل أمر أن يؤمن بأن لا يؤمن، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بالنسبة لأمر الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، ليس هذا من قبيل الأمر الذي من فعل يثاب ومن لم يفعل يعاقب، وكذلك ما يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم، الخلق هنا بمعنى التصوير، لأنهم يقدرون أن يقدروا ويصوروا ولا يستطيعون الخلق، ولكن الخلق في اللغة يطلق على الاختراع، وهذا خاص بالله تعالى، وعلى التقدير والتصوير، المراد أحيوا ما صورتم. وهل عندما يقال لهم أحيوا ما صورتم ينتظر منهم الامتثال؟ لا، وإنما هذا خطاب تعجيز في الموضعين بالنسبة للملائكة وبالنسبة للمصورين. إذن ليس الخطاب هنا أو الخطاب خارج عن البحث وليس في صدد بحثنا، هذا خطاب تعجيز أو أمر تعجيز. وكذلك لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، وإنما هذا لو حصل نوع من التعذيب، والتكليف شيء وتحميل ما لا يطاق شيء آخر، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت، وليس ذلك بتكليف. إذا معنى الآية كما قال ابن الأنباري: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين، يطلبون التخفيف والتيسير، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل. قد يكلف الإنسان ما يثقل عليه ويتعب في أدائه ولكنه مطيق. قال: فخاطب العرب على حسب ما يعقلون، على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: أنا ما أطيق النظر إليك، وهو مستطيع، أي يستثقل ذلك. ويكره ذلك وهو مطيق لذلك لما يثقل عليه ويتعب في أدائه ولكنه مطيق. قال فخاطب العرب على حسب ما يعقلون، على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: أنا ما أطيق النظر إليك، وهو مستطيع أي يستثقل ذلك ويكره ذلك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه لأنه يكرهه. ولا يجوز في الحكمة، الله عليم حكيم، أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، هذا لا يجوز حكمة، ليس هذا هو التكليف. كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. من أهل العلم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. الممتنع لذاته لا وجود له، كون الله سبحانه وتعالى يكلف العباد، يكلف عبده أن يحمل الجبل، فإذا حمل أثابه وإن لم يحمل عاقبه على ذلك، هذا ممتنع، ولا يجوز أن يكلف بذلك، لأنه لا يليق بحكمته، لأن ذلك لا يتصور وجوده، إذ لا يتصور عقلا وشرعا أن يحمل الإنسان جبلا ليثاب على ذلك، فلا يعقل الأمر به، ولا يجوز كذلك، ولا يليق بحكمة الله تعالى بخلاف هذا، بخلاف ما هو ممتنع عادة، أي ليس ممتنعا لذاته. الممتنع عادة كأن يكلف ما يثقل عليه ويتعبه، ولكن مع التجشم وتحمل المكروه ممكن أن يحمله. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، كأن يكلف الفقير بالحج فهو لا يطيقه، مثل هذا لا يجوز ولا يليق بالحكمة أيضا، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده، قد يكلف الله عبدا بما لا يطاق لأنه اشتغل بضده، كأن كلف أبا جهل بالإيمان ولكنه اشتغل بضده، لم يترك الإيمان عجزا ولكن اشتغل بمنصبه وملته القديمة، ولم تطب نفسه أن يترك دين آبائه فيؤمن، كما هو واضح ذلك في قصة أبي طالب. فإنه يجوز تكليفه، وفعلا كلف هؤلاء ولم يفعلوا لا للعجز ولكن لأنهم اشتغلوا بغيره. أبو طالب صرح إنه علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن الذي حال بينه وبين الاتباع والإيمان خوف الملامة والمسبة، إذن اشتغل بغيره فلم يترك عجزا، ولكن منعه الاشتغال بضد الإيمان وهو الكفر، وهو البقاء على ملة عبد المطلب كما صرح بذلك، والقصة معروفة. وهؤلاء القائلون بهذا القول موافقون للسلف والأئمة في المعنى، أي يجوز تكليف العبد بما لا يطاق لاشتغاله بضده، كما مثلنا بأبي لهب وأبي طالب، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، لا يقال في مثل هذا لا يطاق، لكن يقال يكلف بذلك. الصحيح أن يقال إن الإنسان قد يكلف بما لا يفعل لاشتغاله بضده، ولا يقال إنه غير مطيق وغير قادر، بل هو قادر بالفعل. القول بأنه لا يطاق أو لا يطيق ولا يقدر بدعة في الدين والشرع واللغة، فإن مضمونه أن من فعل أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه إذا ترك ذلك اشتغالا بغيره. وهم التزموا هذا بقولهم، عندكم لقولهم وفي نسخة بقولهم لأن تلك أوضح، وهم التزموا هذا بقولهم بسبب قولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، أي لم يتصوروا إلا الاستطاعة الكونية وأهملوا الاستطاعة الشرعية، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا غير صحيح وغير مسلم. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. قد يعطى الإنسان صحة ومالا ثم لا يحج، وهل يقال إنه عاجز؟ لا، قد تكون لدى الإنسان استطاعة وقدرة على القيام ليصلي قائما ثم لا يقوم، قد يصلي قائدا أو لا يصلي، وهل يقال إنه عاجز؟ لا، هذا خلاف الكتاب وخلاف السنة وخلاف المعقول وخلاف الملموس. نعم. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وبقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبعضهم الحق وثقله عليهم إما حسد لصح وثقله عليهم، ولكن هؤلاء لبعضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، وهي الاستطاعة الكونية، فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. ينبغي إعادة النظر فيما تقدم لنربط هذا بالباب السابق. الاستطاعة استطاعتان: استطاعة شرعية لوجود الأسباب، الأسباب متاحة، وهذه الاستطاعة تسبق الفعل ثم تستمر مع الفعل. وهناك استطاعة كونية مقارنة للفعل، وهذه الاستطاعة الكونية المقارنة للفعل ليس شرطا في التكليف. قد يكلف الإنسان كما تقدم لوجود الاستطاعة الشرعية، لوجود المال والقوة البدنية يكلف بالحج. وهل وجود الاستطاعة الكونية، أي كون الله سبحانه وتعالى يمكن العبد فيعينه على الحج، هل هذا شرط في التكليف؟ لا، ذلك فعل الرب سبحانه وتعالى. ولكن العبد إذا كان لديه استطاعة، استطاعة بالمال والبدن كما قلنا، أو استطاعة بالمال فقط، كلف ثم بعد ذلك يحج أو لا يحج راجع لتوفيق الله تعالى، ولكن التكليف حصل بالاستطاعة الأولى، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. لا يستطيع العبد أن يريد الفعل ويفعل إلا بتوفيق الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. وهذه الاستطاعة ليست من هذا الباب قطعا: إنك لن تستطيع معي صبرا، كذلك. وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، أي الاستطاعة الكونية، ليس من هذا القبيل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، لأنهم يستثقلون ذلك إما حسدا أو اتباعا للهوى لا للعجز. ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، إذن لا يميزون هؤلاء بالذم، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. لكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقل الحق عليهم لا يستطيعون، إما حسدا لصاحب الحق الذي جاء بالحق، وإما اتباعا للحق. لا يستطيعون السمع لكونهم حاسدين وحاقدين، أو لكونهم متبعين للهوى. وموسى عليه السلام، لعل قصة موسى تظهر أكثر، موسى عليه السلام لا يستطيع الصبر مع الخضر على ما يراه يفعل، لا يستطيع أن يصبر وهو يراه يقتل النفس، لا يستطيع يصبر وهو يراه أنه يخرق السفينة. لماذا؟ لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع. المراد بالشرع شرعه هو، أي شرع موسى، لمخالفة ما يراه من فعل الخضر لظاهر الشرع الذي أوحاه الله إلى موسى. لموسى شرع وللخضر شرع. الخضر ما فعل فعله على ظاهر شريعته، لأنه على الأصح نبي، وعلمناه من لدنا علما. استدل أهل العلم بهذه الآية على أنه نبي، لم يفعل ما فعل إلا على ظاهر شرعه، وهو مخالف لظاهر شرع موسى. إذا موسى لا يستطيع الصبر على من يفعل على خلاف ما يعلمه من شرعه، إنما يعلم شرعه ولا يعلم شرع خضر، وخضر كذلك لا يعلم من شرع موسى، لأن كل نبي إنما يعلم ما يعلم بوحي من الله في حدود الشرع الذي أرسل به. وإن كانوا كلهم متفقون بالنسبة لأصول الشريعة، ولكن جعل الله لكلهم شرعة ومنهاجا. من هنا تعلمون بأن الخضر لم يعمل ما عمل مخالفا لموسى في شرعه عملا أو بعلم الغيب كما يزعم عامة الناس. الخضر عمل ما علم ما عمل على ظاهر شرعه، وليس هذا من علم الباطن كما تظن المتصوفة، ليس هنا باطن بل كله ظاهر، عمل بظاهر شرعه وموسى خالفه بظاهر شرعه، هنا اختلف شرع هذا مع شرع هذا، الكل من عند الله، الله أوحى إلى هذا ما أوحى وأوحى إلى ذاك خلاف ما أوحى، نبي خالف نبيا في شرعه، وليس هناك علم الغيب وليس هناك علم الظاهر وعلم الباطن، العلوم كلها ظاهرة. وإن كان بالنسبة لموسى يعتبر غيبا، أي غيبا نسبيا لأنه لم يعلم، ولكن بالنسبة لخضر ليس بغيب، شرع ظاهر. والذي جعل موسى لا يستطيع لأن ذلك مخالف لشرعه، وكيف يصبر على من يفعل ما يخالف شرعه الذي أوحاه الله إليه، هذه هي الحقيقة. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه من فعل الخضر لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم لأن الله لم يوحي إليه، ولكن قد أوحى إلى الخضر بذلك. وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إن فلانا لا يستطيع الإحسان إلى فلان. لماذا؟ لأنه يبغضه، لا لأنه عاجز، ولكن نفسه تأباه لا تقبل لأنه يبغضه. ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته، ما الذي يمنعه؟ شدة الحب، لا لأنه عاجز، لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته. كذلك من لا يستطيع أو من عجز عن الصبر على إنسان يفعل خلاف الشرع الذي يعلمه، إنما لا يستطيع لا للعجز ولكن لكونه مخالفا للشرع كما تقدم في قصة موسى، فيقال ذلك للمبالغة. وربما يقال أكثر من هذا للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، وأنت لا تقصد أنه يموت، ولكن المراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، أي كونه لا يرغب فيما أمر به أو يثقل عليه ذلك ليس بعذر كما تقدمت الأمثلة. فلو لم يأمر الله العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله سبحانه وتعالى قد يأمر العباد ما لا يهوونه، ولكن لا يأمرهم بما لا يستطيعونه، هذه هي القاعدة. نعم. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة. فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله. قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، إلى آخر كلامه، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. القلق الذي يشير إليه الشارح كون الكلام الاستطاعة تفسر بالإقدار، وهذه الطاقة التي هي من نحو التوفيق لا من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، أي الاستطاعة الكونية للاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية هي التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، هذه يقال لها الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الاستطاعة الثانية التي هي بمعنى التوفيق، هي بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، في ذلك دليل على إثبات القدر، بأن العبد لا يستطيع أن يفعل ولا يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله وكتبه عنده وعلمه، وأقدر العباد على العمل. وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال. وجه ذلك: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، هذا هو وجه الإشكال، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. إذا فسر بما تقدم أن قلنا عند قول الشيخ: إيه لا يفعلون إلا ما يطيقون، أي ما يستطيعون بالاستطاعة الكونية، زال هذا الإشكال. وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، هذا واضح، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا الذي فيه قلق، وبعد التفسير بما تقدم لا قلق ولا توقف. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، على ظاهر كلام الشيخ يرجع إلى معنى واحد، وليس الأمر كذلك ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. العباد قد يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف فيخفف عنهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا الإرادة الشرعية للكونية التي هي بمعنى المحبة. يريد الله بكم اليسر بالإرادة الشرعية، ولا يريد بكم العسر أيضا، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، أي وإن كنتم أنتم تطيقون أكثر مما كلفتم به، ولكن يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله كلفنا مثلا الآن بخمس صلوات، ولو كلفنا بعشر صلوات لاستطعنا، ولكن الله خفف بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 50 صلاة، ولكن الله خفف عنا بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبإشارة من أخيه موسى عليه السلام، ولو بقيت الصلوات كما كانت يطيقون ولكنهم يتكلفون، وهذا تخفيف وليس معنى ذلك لا يطيقون. فلو زاد فيما كلفنا به، فلو زاد الله علينا فيما كلفنا به كما مثلنا الآن بالصلوات لأطقناه، لاستطعنا أن نصلي 10 صلوات وعشرين صلاة، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج وفي العبارة قلق، فتأمله وقد زال القلق بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.